قصاد عينيا وبيكي ببقى تمام. مش لازمني غير هواكي خلاص خلاص، انتي ليا وبيا اولى الناس احساس، خدني ليكي وحبي فيكي جبنا والقدام. يا ما على قلبي تجارب مرت كنت بعديها، اما انتي فرقتي اخيرا حصلت لا تستاهلي. خليكي هنا خليكي معايا خليكي ليالي، بحلم الاقيكي والاقي عليكي. ارتاحي في حضني تعالي، خليكي هنا خليكي معايا خليكي ليالي، بحلم الاقيكي والاقي عليكي. ارتاحي في حضني تعالي. لما تبقي معايا قلبي اوام يرتاح، وانسى كل ما فاتني من الايام كل ثانية تعدي بينا تسوى عندي حال. عايزك انتي جنبي مهما يكون يكون، عن عيوني ما تغيبيش لو يوم مفهوم، ده انتي عندي مش مجرد حلم بستنى. يا ما على قلبي تجارب مرت، اما انتي فرقتي اخيرا حصلت لا تستاهلي. هنا اخليكي معايا خليكي ليالي، بحلم الاقيكي والاقي عليكي. ارتاحي في حضني تعالي، بحلم الاقيكي والاقي عليكي. ارتاحي في حضني تعالي.